الآخر مش عايزين يشوفوا مصر وهي ماشية في طريقها الصحيح وقدرت تمسك زمام أمورها من تاني. الأخطار والتهديدات دي كانت بمختلف الأشكال والطرق، منها أنواع قدرت أجهزتنا من جيش وشرطة إنها تتعامل معها بشدة وبقسوة سواء على الحدود أو داخل المدن والقرى. هنتكلم النهاردة عن نوع جديد من الخطر، الخطر الجديد اللي بيحاول يضرب مستقبل مصر من خلال شبابها والأجيال اللي مستنيينها تبني وتعمر. النهاردة هنتكلم عن مشكلة تسريب امتحانات الثانوية العامة، وما تحاولش تهون أو تقلل من اللي قلناه في بداية الحلقة، لأن الأساليب التكنولوجية الحديثة اللي تنفذت بيها توزيعات الامتحانات قبل بداية الامتحان بتثبت اللي قلناه. لما وزير التربية والتعليم يطلع في البرلمان ويطالب بقطع خدمة الانترنت يوم الامتحان الصبح، يبقى فعلا الموضوع كبير وأكبر من الطرق التقليدية اللي بتتبعها الوزارة من سنوات كتير جدا لتأمين الامتحانات. بدستور بدستور يا أصحاب الأوامر والأحكام بدستور. الامتحان خرج من قلب أجهزة الوزارة، وده واضح من تحيات النيابة مع المتهمين اللي اتقبض عليهم واعترفوا بتسريب الامتحان. طمعوا بقى في كام ألف جنيه اتعرض عليهم عشان يسربوا ورقة، بس ورقة امتحان، وبسرعة شديدة جدا وبأساليب متطورة. الامتحان على عدة صفحات على الانترنت وفي محافظات مختلفة قبل الامتحان بساعة. الموضوع مش امتحان اتسرب لمادة أو اتنين، الموضوع له أبعاد كثيرة جدا، أولها الطالب اللي ضيع أيام وليالي وبذل مجهود عشان يذاكر. في الامتحان المسرب بقى الكل سواسية، اللي ذاكر زي اللي ما ذاكرش وقعد على النت استنى الامتحان. الغريب ان اولياء امور كتير كانوا بيساعدوا ولادهم قبل الامتحان علشان يدوروا على الامتحان المسرب. هزلت وزبلت وتنجلت، وده بيثبت نظرية انهم عاوزين ولادهم ينجحوا مش يتعلموا، وده فرق كبير. فرق كبير بانك تذاكر وتتعلم وتوسع مداركك، وبين انك تحفظ حاجات معينة علشان تدخل الامتحان وتنجح وتجيب مجموعة. كويس يا احمد انك فتحت موضوع المجموع ده. تخيلوا لو اللي استفاد بالتسريب ده جاب مجموع كبير وبقى دكتور، هيعالج المرضى ازاي؟ ولا بقى مهندس، هيبني بيوت الناس تعيش فيها ازاي؟ استغفر الله العظيم يا رب، كرهتوني في احلى حاجة بحبها، كرهتوني في التعليم اللي بحبه اكتر من امي وابوي. ازاي في المستقبل هنآمن لواحد اعتمد على الغش علشان ينجح ويدخل كلية ويشتغل في اي مجال؟ عرفتوا بقى ان الموضوع مش مجرد عصابة جريت ورا الفلوس وبعت ضميرها واستغلت عملها وسربت الامتحان؟ دي مؤامرة، مؤامرة اتعملت في جيل كامل، مؤامرة على بلدنا ومستقبلها ومستقبل ولادها. وفي نفس الوقت الغش ده جريمة وجرثومة ضربت مجتمعنا في مجالات مش قليلة، زي الاحتقار ورفع الأسعار والغش في السلع والمنتجات، زي مشهد بيع لحوم الحمير مثلا واللي صوره بنشوفها في الجرايد على فترات متقاربة. جشع التجار وضعف رقابة الحكومة وصمت المجتمع عن جرائم من هذا النوع بيسمح بتكرار الجرائم رغم فضحتها. يا لطيف اللوب، ما بلاش الكلام ده لحسن ما يحصلكش. طيب الغش بيرجعنا لورا قوي وبيبوظ اي حاجة جميلة ممكن تحصل في بلدنا، لكن لازم نكون اقوى منه ونواجهه. ارجوكم كلمة ونحطها كلنا حلقة في ودننا، قاوم الغش بكل انواعه وصوره علشان بلدنا، علشان ولادنا. كنتم مع حلقة في ودننا، مروة شتلة وأحمد الأصبي.